شيخنا الحبيب قلت في درس سابق إن الصلاة الوسطى ربما تكون غير صلاة العصر، وقد ذكر ذلك بعض المفسرين كما قلت. والصحيح الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. الصلاة الوسطى هي صلاة العصر بلا ريب، ومعنى الوسطى المراد بها الفضلاء وليس معناها من التوسط العدد كما ذكر شيخنا. محبكم في الله، أحسن الله إليك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ما الصلاة الوسطى إلا صلاة العصر. أما قولك إن الصلاة الوسطى هي الفضلاء هذا يحتاج إلى دليل. هو في بعض الروايات في الصحيح شغلونا عن الصلاة الوسطى وصلاة العصر. طيب ما رأيك في هذه الرواية؟ شغلونا عن الصلاة الوسطى وصلاة العصر، وكل صلاة فضلاء وكل صلاة وسطى، لأن هي خمس صلوات وكل واحدة قبلها ثنتين وراها ثنتين. ولذلك لابن عبد البري كلام عجيب، قال حافظوا على الصلوات جميعا وعلى كل صلاة بمفردها، لأن كل صلاة وسطى. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال ما الصلاة الوسطى إلا صلاة العصر، قال الصلاة الوسطى صلاة العصر، وصلاة الفجر صلاة الوسطى. إذا لو قال ما الصلاة الوسطى إلا صلاة العصر لكان هذا، لكن صلاة العصر صلاة وسطى وصلاة الفجر صلاة وسطى، لو كان حصرها فيها لكان هذا سائر. ولذلك ابن عبد البر قال حافظوا على الصلوات جميعا وعلى كل صلاة بمفردها، كل صلاة مفرد. ولذلك كل صلاة قالوا إنها وسطى، وأقوى الأقوال إنها صلاة العصر وصلاة الفجر، لأن هذه ينام الناس عنها. أو في بعض البلاد تكون الوسطى أصعب صلاة العصر، وفي بعض البلاد أصعب الصلاة صلاة الفجر. ولذلك الذي يعكر على ما قلت وصلاة العصر، حافظوا على الصلاة الوسطى وصلاة العصر، فعطفها عليها. نعم. و رأس المال هل يزكي رأس المال والأرباح ولا الأرباح فقط؟ يزكي رأس المال والأرباح. تاجر عنده مال وحال عليه الحول، هل يزكي رأس المال أو الأرباح؟ يزكيهما معا. المال إذا حال عليه الحول غير الزروع يزكى، فإن كان ذهبا أو فضة أو مواشي معروف أحكامها، وإن كان عروض تجارة سواء كانت قماش أو غير ذلك فيقومها قيمة وسط، لا قيمة مرتفعة كثير ولا قيمة منخفضة، وسط، ويدفع 2.5% مما عنده. نعم، هذا هو الزكاة. نعم نعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.